بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام القيم رحمه الله في منزلة الغيرة بعد أن ذكر غيرة الله عز وجل اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى والتي من أجلها حرم الفواحش، وهو سبحانه وتعالى يغار أن يزني عبده أو أمته، وغيرة العبد لربه سبحانه وتعالى غيرته لربه سبحانه وتعالى من نفسه حتى لا يجعل شيئا من أعماله وأقواله وأحواله لغير الله عز وجل، ويغضب لربه من الناس إذا انتهكوا محارم الله فيغضب لغضبه سبحانه وتعالى. وذكر جهل الجاهلين من الصوفية القائلين بالغيرة على الله من أن يذكر على سبيل الغفلة، وذكر ألفاظا قبيحة وأفعالا منكرة، منها قول من قال منهم: لا أستريح حتى لا أرى من يذكر الله، يعني على زعمه غيرة لله أو غيرة على الله من أن يذكروه بالغفلة. وما فعله الشبلي أنه لما مات ابنه دخل الحمام وأزال لحيته فسألوه عن ذلك، فقال أنه خشي أو أنه علم أنهم يعزونه وهم غافلون، يقولون أجرك الله، يعني ذكروا اسم الله وهم يقولون ذلك كعادة، فقال: ففديت ذكرهم لله على الغفلة بلحيتي، حتى إذا جاءوا يعزونه قال بدلا من أن يقولوا أجرك الله يقولوا: إيش هذا يا أبا محمد يا أبا بكر، فكأنه لا يريد أن يذكر الله. يقول: ومن هذا، من هذه الجهالات، طبعا هو ارتكب عدة محرمات، وذكر الله عز وجل على أي حال أفضل من يعني عدم الذكر. يقول: ومن هذا ما ذكر عن أبي الحسين النوري أنه سمع رجلا يؤذن فقال: طعنه وسم الموت، يعني ربنا يصيبك بطعن، حد يطعنك وتموت ويأتيك الموت عشان بيأذن. طبعا هو يقول لك مش هيأذن يقولوها ويحرفوها. وسمع كلبا ينبح فقال: لبيك وسعديك. فقالوا له: هذا ترك للدين. يقول ابن القيم: وصدقوا والله، هذا ترك للدين، يقول للمؤذن في تشهده طعنه وسم الموت ويلبي نباح الكلب. فقال: أما ذاك فكان يذكر الله عن رأس الغفلة. تشرفك وتظلم الناس أن هذا الرجل غافل وتدعي علم ما في القلوب، نعوذ بالله. يقول: أما الكلب فقد قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نسأل الله العافية. وهذا الكلام من أعجب الضلالات والمنكرات. وهل هذا تسبيحه؟ هل علمت أن هذا تسبيحه؟ فقد قال عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ادعى علم ما ليس له، ادعى أن ده هو التسبيح. شرفك، ما أي شيء أدرك أن هذا هو التسبيح؟ ما أعلمنا الله. قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه الكائنات إذا بقى أثناء أكلها وشربها وجماعها تقول هو ده التسبيح بتاعها؟ لا، لها تسبيح لا نفهمه ولا في وقت. قال: فيا لله. لا، كلمة العقور بس الفواسق. قال: فيا لله، ماذا ترى رسول الله، كلمة مقيم، ماذا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه هذا القائل لو رآه؟ كان هيعمل له إيه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ذلك لو رآه، يقول ذلك أو عمر بن الخطاب أو من عد ذلك في المناقب والمحاسن. دي بقى من فضائل القوم، هذه مصيبة. يقول لك: طب ما ثبتش عن الشبلي أنه فعل ذلك، ولا ثبت عن أبي الحسين النوري. المشكلة أنها موجودة في كتب التصوف على أن هذه من الإيه؟ من الفضائل، وأن هذه من المنازل العالية التي هي منازل أهل الخصوص كمان، خاصة الخواص كمان. الشيخ حامد يعني كما هو معلوم يقول: سبحان الله وتعالى عن سوء ظن هؤلاء به، سبحانه سبحانه. ومهما اعتذر المعتذرون وتمحل المتمحلون فالله وحده الحسيب الرقيب الشهيد الذي لا يترك مثقال ذرة من خير ولا شر. ولو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمر لقطع رأسه وألحقه بأبي جهل. يقول: وسمع الشبلي رجلا يقول جل الله، الله عز وجل، فقال: أحب أن تجله عن هذا. عشان دايما كلمة عز وجل بنقولها ايه؟ احيانا كعادة، احيانا كعادة، زي قال الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى، ومنستحضرش ساعتها تعاليه عز وجل عن النقائص وعلوه فوق عرشه. قد يحدث ذلك، ولكن هو نقص في الذكر، وليس ان هذا ايه، ان هذا كلام باطل مثلا، نعوذ بالله. يقول: وأذن مرة، الشبلي أذن مرة، فلما بلغ الشهادتين قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك. كأنه مش عايز يقول أشهد أن محمدا رسول الله، أعوذ بالله، هذه تصل إلى الكفر، نعوذ بالله، نعوذ بالله. يعني كأنه يريد أن ينزه الله أن يذكر معه رسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. وهذا في الحقيقة من توحيده عز وجل، الحقيقة أن محمد رسول الله من حقيقة لا إله إلا الله، لأنه لا يعبد إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يحقق الناس حقيقة لا إله إلا الله إلا بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذا كان من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم قد نقض لا إله إلا الله، حتى ولو كان يقولها. هذا أمر مجمع عليه، أن من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله العظيم سبحانه وتعالى. قال: وقال بعض الجهال من القوم: لا إله إلا الله من أصل القلب، ومحمد رسول الله من القرط، من برة. ونحن نقول: محمد رسول الله من تمام قول لا إله إلا الله. فالكلمتان يخرجان من أصل القلب من مشكات واحدة، لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. طبعا بلا شك هذا الكلام في منتهى الخطورة، وهذا الذي دفع أئمتهم إلى القول بمساواة الملل، وأن اليهود والنصارى مثل المسلمين، مش مهم يشهد أن محمد رسول الله طالما أنه يزعم أنه يعبد الله. كذب، لا يعبد الله عز وجل من فعل ذلك. في كتبهم على أنها فضائل، وعلى أنها تدل على منازل، وأحيانا ينقلها البعض وهو لا يدري. قال فصل: قال صاحب المنازل: باب الغيرة. قال الله تعالى حاكيا عن نبيه سليمان عليه السلام: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ووجه استشهاده بالآية أن سليمان عليه السلام كان يحب الخيل، فشغله استحسانها والنظر إليها لما عرضت عليه عن صلاة النهار حتى توارت الشمس بالحجاب، فلحقته الغيرة لله من الخيل. إذ استغرقه استحسانها والنظر إليها عن خدمة مولاه وحقه، فقال: ردوها علي. فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف غيرة لله. على هذا الوجه من التفسير تدخل هذا في غيرة العبد لربه من نفسه، في الحقيقة أنه جعل بعض وقته لغيره سبحانه وتعالى. والصحيح أن تفسير هذه الآية ليس على هذا الوجه، رغم أن كثيرا من المفسرين قد ذكره أنه طفق مسحا، يعني ضربا بالسيف. الذي تدل عليه الآية ظاهرها أنه مسح ولم يقل ضرب، وأنه أن المسح لا يطلق في ظاهر اللغة على الضرب بالسيف إلا بدليل. وهنا الظاهر أنه يمسح بيده حبا لها، وقد قال: إني أحببت حب الخير، فهو لم يحب حب شر ولا حب إعجاب بها يشغله عن طاعة الله، عن ذكر ربي. ليس عن ذكر ربي يعني شغل عن الذكر، بل أحب حب الخير بسبب ذكر ربه، مثل قوله عز وجل: له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمره، من أجل أن الله أمرهم بحفظه. فلأجل أن الله ذكر عن أي شيء قلت هذا الكلام، يقول عن القرآن، عن أي شيء أحب الخيل، عن حب الله عز وجل للجهاد، عن تشريع الله للجهاد، فهو أحب حب الخير عن ذكر ربه بسبب ذكر ربه لها ولتعظيم شأن الجهاد في سبيل الله. وأعد له ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ردوها علي أصح الأقوال في ذلك، حتى توارت بالحجاب، حتى توارت الخيل لم يجد ذكر للشمس، وإنما توارت الخيل بالحجاب في مسابقة يسابق سليمان عليه السلام كما شرع أن يسابق على الخيل، حتى توارت الخيل بالحجاب بالغاية التي جعلت نهاية المسابقة لها، فلما وصلت إلى هناك قال ردوها علي، فلما رجعت جعل يمسح على سوقها وأعناقها. هذا أصح الأقوال فيها، وأنه لم يثبت أن سليمان ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس، وهذا من الآثار الإسرائيلية التي لا ينبغي أن يعتمد عليها في التفسير حتى يخالف من أجلها ظاهر القرآن. كان شرع لهم صلاة بالنهار وصلاة بالليل، هم يذكرون ذلك، هم يذكرون أن هذه الصلاة التي كانت، لكن إحنا بنقول أصلا ما فيش دليل على ذلك أصلا. فالصحيح أن سليمان عليه السلام ليست الشمس التي توارت ولكن الخيل. ده كله ما عندناش دليل على ذلك. احنا قلنا عن ذكر ربي، يعني بسبب ذكر ربي له. قال الغيرة سقوط الاحتمال ظن، والضيق عن الصبر نفاسة، يعني أصبح لا يحتمل ما يشغله عن الله بخلا بوقته أن ينفقه فيما يشغله عن الله. سقوط الاحتمال يعني أصبح لا يحتمل معاشرة أحد يشغله عن الله، يقول أي عجز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه ويحجبه عنه ظنا به، أي بخلا به. طبعا التأدب بدل ما قال ظنا به، ظنا بوقته أن ينفقه في غير مرضات الله، أي بخلا به أن يعتاض عنه بغيره، وهذا البخل هو محض الكرم عند المحبين الصادقين. قال وأما الضيق عن الصبر نفاسة، فهو أن يضيق ذرعه بالصبر عن محبوبه، وهذا هو الصبر الذي لا يذم من أنواع الصبر سواه، الصبر عن الله، والمقصود الصبر عن الضيق عن الصبر نفاسة، يعني لا يحتمل أن يصبر عن الله. المشركون صبروا على آلهتهم عن الله، بمعنى تعوضوا بعبادة غيره وتحملوا بدأ حتى يعني يشغلهم ذلك عن ذكر الله، أو حد نفوسهم فيها ميل إلى الله، يسكتونها بماذا؟ يسكتونها بالشبهات والشهوات. كل الخلق كذلك عندهم ميل إلى حب الله عز وجل وإلى عبادته فطري، ولكن ينسون أنفسهم يصبرونها عن الله، فهذا الصبر المذموم الذي من جنسه قال المشركون أنمشوا واصبروا على آلهتكم، يعني هو نفسهم بتقول لهم ما تبطلوا اللي انتم بتعملونه، قلوبهم تقول هذا كلام، ازاي كيف تحتمل هذا الهراء، كيف تحتمل هذه الحياة الباطلة، كيف تحتمل عبادة غير الله، يقول له استحمل اصبر احتمل ذلك. مثل عامة الخلق المشركين الكفار كيف يحتملون حياتهم، حياة والله لا معنى لها. ذكرت لكم قصة الأخ الهولندي الذي أسلم، بداية إسلامه كان هو صيام رمضان وهو كافر، كان أعيش حياة الشهوات، أخبرني يعني أخبر بها منذ قليل يعني أنه عاش حياة الشهوات والضياع والتيه والحيرة، وأمه نصرانية بلا التزام بأي شيء من النصرانية، وأبوه بلا دين، يعيش يعني على المخدرات والنساء والفواحش وكل الفساد ويشعر بضيق شديد ويظل يزداد. الصورة عن الإسلام كانت يعني سيئة جدا, شروط أحداث سبتمبر والسفاكين الدماء زي بتوع قطع الودن والحاجات دي هناك بقى شغالة على طول الحاجات دي حتى يشوهوا صورة الإسلام. فلا يفكر اللي راح لليهودية, لا اليهودية ايه ممنوع تبقى يهودي إلا إذا كانت أمك يهودية, خلاص دين مخصوص ممنوع حد يخش فيه. فكر في البوذية, لا ما وجد شيئا, ازداد فسادا والعياذ بالله وشهوات, نفسه تتطلع إلى شيء آخر, ارتكب الجرائم دخل السجن, وجد مسلمين هناك فوجدهم سيء الخلق, كل حاجة بتصرفوا عليه سبحان الله. وإلا أنهم وجدهم إذا تكلموا عن الرسول عظموه, وإذا تكلموا عن أمهاتهم تكلموا باحترام, فتعجب من ذلك. المهم من دي رمضان فبدأوا الصيام, ورمضان دلوقتي في هذه البلاد في هولندا وغيرها طويل جدا ساعات طويلة, فلو وجدهم بدأوا يصومون رمضان فأعجبه قال أنا محتاج أن أصوم, فبدأ يصوم معه. هم ما كملوش الصيام وفطروا, هو قال لا هكمل, وهو ليس على ملة الإسلام, لكن شيء عجيب وجد نفسه بدأ يتغير. فقال ثم أقرأ القرآن, فبدأ يقرأ القرآن, تطور به الحال إلى إيه؟ إلى أن أسلم. شوف الحاجة إلى العبادة. الناس أتذكر ذلك ويبكي إنه هو أصلا كان فين, كان كل حاجة بتبعده عن الإسلام, والإسلام كان مشوه الصورة بالنسبة له تماما. فهداه الله عز وجل حين وجد نفسه محتاجا إليه, إلى العبادة, إلى أن يعني إلى أن يصوم وهو لا يعرف شيئا لكن محتاج أنه يعمل زيه, وأعجبه ذلك فوجد أثره. من المسلم بقى لما يصوم وهو مسلم يبقى بيلاقي أثر إيه, يعني ولو كان بقى مؤمنا ومحسنا ويصوم على الصيام كما يعني جاء به الشر. سبحانك رب, سبحان الله فعلا. والله أنا الأخ يعني سبحان, لو كان فدر في الشارع ما كان سبحان الله. فهناك حاجة في الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. الكفار يصبرون أنفسهم عن الله فبيقولوا لا خليك في اللي انت فيه استمر. فهذا يعني أسوأ أنواع الصبر, مش أنواع الصبر, لا يذم من الصبر غيره, ليس هناك سيء من الصبر إلا الصبر عن الله, إنه يصبر على غير الله, يصبر على آلهته, يصبر على شهواته تؤلمه, يشعر كأن شعور لذة وهمية, مثل كما ذكرنا مرات لذة الجربان الذي يحك جلده, عنده جرب ويحك جلده يلاقي راحة. قلت لكم قبل ذلك إن الحقيقة إن الشعور بالحكة ده ينقله إيه, أعصاب الألم. هو في الحقيقة ألم بس الناس مش فاهمة فاكرها راحة, وهي مش راحة, مزيد من الألم. الضيق عن الصبر, يعني الصبر عن, طبعا ده التفسير الحسن يقول هذا هو الصبر الذي لا يذم من أنواع الصبر سواه, أو ما كان من وسيلته. إيه من وسيلة هذا الصبر؟ الشهوات, الصبر عن الله. إيه اللي بيسكت؟ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكرة يعني إيه؟ تغلق العقل, تغلق القلب. الشهوات دي من وسائل الصبر عن الله, عن الله يخليه. إيه اللي يخلي الإنسان ما يحتمل حياة بهذه الطريقة إلا أنه في سكرة؟ المخدرات دي عشان يتوه عن الواقع. كل المعاصي وكل الشهوات المحرمة والشهوات كلها عبارة عن مخدرات, سكرة. يقول والحامل له على هذا الضيق, الضيق عن الصبر, مغالاته بمحبوبه وهي النفاسة, فإنه لمنافسته ورغبته لا يسامح نفسه بالصبر عنه, والمنافسة هي كمال الرغبة في الشيء لا يريد أن يسبق, ومنع الغير منه إن لم يمدح فيه المشاركة. طبعا هذا القيد مهم جدا, لأن منع الغير منه هي اللي خلت الرجل يقول له طعنه وسم الموت, هو اللي خلي يقول له يعني إن أنا لا أريد يعني للكلب لبيك على الكلام بتاعهم ده. لا انا بقول منع الغير منه, مش عايزين نمنع الناس من ذكر ربنا ولا نمنع الغير من الله عز وجل غيره, بل نحب المشاركة في عبادة الله عز وجل. إياك نعبد ما قلتش إياك أعبد، إياك نعبد وإياك نستعين ما بنقولش إياك أستعين، ونقول إهدنا، لأن أنا أستحضر أني جزء من أمة وأني مع إخواني أطلب لهم الهداية ولست أطلب لنفسي فقط. لذلك يقول منع الغير منه إن لم يمدح فيه المشاركة، والمسابقة إليه إن مدحت فيه المشاركة. يبقى في تنافس مع حب الخير للآخرين، أنا عايز أسبق إلى الله سبحانه وتعالى وغيري يكون تابعا، واجعلنا للمتقين إماما. يبقى الحسد اللي هو الغبطة في الحقيقة اللي مأذون فيه. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وبين المنافسة والغبطة جمع وفرق، وبينهما وبين الحسد جمع وفرق أيضا. فالمنافسة تتضمن مسابقة واجتهادا وحرصا، والحسد يدل على مهانة الحاسد وعجزه. وإلا فنافس من حسدته، أنت تريد أن يكون لك مثل ما له، افعل مثل ما فعل، بدل ما تتمنى أنه هو اللي يتعطل، بدل ما تتمنى أنه تزول عنه النعمة، بدل من تتمنى أن يزول عنه الخير. الكفار اليهود حسدوا المؤمنين، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من فضله، فتمنوا أن يردوهم كفار. طب ما تبقوا أنتم مؤمنين زيهم، بدلا من أن، لكن المهانة أن أنت قاعد في الطريق لا تريد أن تتحرك وتريد أن يتوقف الآخرون. يبقى حلك هو أن أنت تعرق للناس، حلك في المشكلة أن أنت عاجز عن المسابقة، أن غيرك تحصل له كبوة، زي واحد يطيع ربنا سبحانه وتعالى ويجد غيره أكثر طاعة لله، يوم يتمنى أن ربنا يوقعه في المعاصي والذنوب. هو ده الحسد المحرم في الدين. ما هو دي بقى أنت لست تنافس على طاعة الله. المؤمن يحب أن يطيع الناس ربهم سبحانه وتعالى ويكره أن يعصوه. يقول والحسد يدل على مهانة الحاسد وعجزه، وإلا فنافس من حسدته فذلك أنفع لك من حسده، كما قيل إذا أعجبتك خلال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك. كنه يعني كن مثله. فليس على الدود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. والغبطة تتضمن نوع تعجب وفرح للمغبوط واستحسان لحاله. نوع تعجب وفرح، تعجب كيف وصل إلى هذا، وفرح له لأنه عايز يستمر النعمة له. الغبطة فرق بين الغبطة والحسد في مسألة تمني زوال النعمة، فأنت لا تتمنى زوالها بل تفرح لحصولها له وتستحسن حالها وتتمنى أن تكون مثله. قال وهي على ثلاث درجات: غيرة العابد على ضائع يسترد ضياعه ويستدرك فواته ويتدارك قواه. العابد هو العامل بمقتضى العلم النافع والعمل الصالح، أو العامل للعمل الصالح بمقتضى العلم النافع. فغيرته على ما ضاع عليه من عمل صالح. إذن هو يغار أن في أعمال صالحة ضاعت عليه، كان زعلان ان هو ما عملهاش، فهو يسترد ضياعه بامثاله. كيف يسترد ما ضاع؟ يجتهد في كل لحظة آتية في ان يكون فيها تحصيل مثل ما فات، ويجبر ما فاته من الاوراد والنوافل وانواع القرب بفعل امثالها من جنسها وغير جنسها. فده يسترد ضياعه، هو ده الذي يمكنه. يقول فيقضي ما ينفع فيه القضاء، زي لو أفطر في رمضان فهذا يقضي ما أفطر فيه، ويعوض ما يقبل العوض، لو في زكاة ما أخرجهاش يبادر إلى إخراجها. الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم إذا تركها عمدا هل يقضيها أم لا يقضيها، والراجح أن ما تركه عمدا حتى خرج وقته لا يشفع قضاء، فيعوضه بالنوافل. يقول ويجبر ما يمكن جبره، ما يمكن جبره هو بالكفارات مثلا. وقوله يستدرك فواته، الفرق بين استرداد ضائعه واستدراك فائته أن الأول يمكن أن يسترد بعينه، كما إذا فاته الحج في عام تمكن منه فأضاعه في ذلك العام استدركه في العام المقبل، وكذلك إذا أخر الزكاة عن وقت وجوبها استدركها بعد تأخيرها ونحو ذلك. وأما الفائت فإنما يستدرك بنظيره كقضاء الواجب المؤقت إذا فات وقته، أو يكون مراده باسترداد الضائع واستدراك الفائت نوعي التفريط في الأمر والنهي، فيسترد ضائع هذا بقضائه وفعل أمثاله، ويستدرك فائت هذا أي سالفه بالتوبة والندم، يعني كان في عمر من عمره قضاه في معصية الله، يستدرك إزاي؟ بالتوبة والندم. لعل هذا أقرب، الله أعلم. إن هذا غيرة عابد على ضائع يسترد ضياعه، حاجة ضاعت منه من العبادات بيعمل أمثالها ويستدرك فواته، ما فات منه عندما وقع يعني في المعاصي والذنوب فإنه يستدركها بالتوبة والندم. وأما تدارك قواه فهو أن يتدارك قوته ببذلها في الطاعة قبل أن تتبدل بالضعف. أدرك صحتك قبل سقمك، تتدارك قوتك أن تنفقها في طاعة الله، فهو يغار عليها، ما زال عندك طاقة، ما زال عندك قوة في أي شيء تنفقها. شبابك ماذا تفعل فيه؟ يوشك أن يذهب، فهو يغار على شبابه، على قوته، على صحته، على فراغه، على يعني حياته، أن تذهب في غير طاعة الله. ويتدارك قوى العمل الذي لحقه الفتور عنه، كان فاترا عن عمل صالح، فيستدرك ذلك، يريد أن يتدارك قواه بأن يكسوه قوة ونشاطا غيرة له عليه، فهذه غيرة العباد على الأعمال، والله أعلم. قل قولي هذا، واستغفر الله.